الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، لقاؤنا في هذا اليوم يخص أختي المسلمة، ولقاء اليوم بعنوان حوار بين الوردة واللؤلؤة. ذات يوم التقت وردة جميلة رائعة الجمال، شذية الرائحة، جذابة الألوان، التقت بلؤلؤة لا يبدو عليها شيئا من هذه الصفات، فهي تعيش في قاع البحار. تعرف على بعضهما، فقالت الوردة: عائلتنا كبيرة، فمنا الورد ومنا الأزهار ومنا الريحان ومنا الفل ومنا الياسمين ومنا الصنفين، أنواع كثيرة لا أستطيع أن أحصيها، يتميزون بأشكال كثيرة ولكل منها رائحة مميزة. وفجأة وهي تتحدث علت الوردة مسحة حزن، فسألتها اللؤلؤة: ليس فيما تقولين ما يدعو إلى الحزن، فلماذا أنت كذلك؟ قالت الوردة: ولكن بني البشر يعاملون باستهتار، فهم يزرعوننا لا حبا لنا ولكن ليتمتعوا بنا، منظرنا جميل ورائحة شذية، ثم يلقوا بنا على قارعة الطريق أو في سلة المهملات بعد أن يأخذوا منا أعز ما نملك، النظارة والعطر. تنهدت الوردة ثم قالت للؤلؤة: حدثيني عن حياتك وكيف تعيشين، وما شعورك وأنت مدفونة في قاع البحار؟ أجابت اللؤلؤة: رغم أني ليس لي مثل حظك في الألوان الجميلة والروائح العابقة، إلا أني غالية في نظر البشر، فهم يفعلون المستحيل للحصول علي، يسدون الرحال ويخوضون البحار ويغوصون في الأعماق ليبحثوا عني. قد تندهشين عندما أخبرك أنني كلما ابتعدت عن أعين البشر ازددت جمالا ولمعانا، ويرتفع تقديرهم لي ويغلو سعري ويرتفع. أعيش في صدفة سميكة وأقبع في ظلمات البحار، إلا أنني سعيدة، بل سعيدة جدا، لأنني بعيدة عن الأيدي العابثة، وثمني غالي لدى البشر. أتعلمين أختاه من هي الوردة ومن هي اللؤلؤة؟ فكري فكري فكري، وأنك عندما تفكرين ستجدين أنها الوردة هي المرأة المتبرجة المتزينة لغير زوجها، واللؤلؤة هي المرأة المحجبة التي سترت نفسها لزوجها. أكيد لازم يكون حجاب لا يصف الجسم، إنما حجاب يرضي الرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.